صباح ومساء الخير عليكم، انا احمد بعوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من اعدادة وكتابة وائل عبد الرحيم ومونتاج وصورة غلاف واداء صوتي العبد لله. رجاء الاعجاب الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كل، وبس كده اسيبكم مع احداث القصة. انا محسن فني الاشعة، خلاص بقيتوا عارفيني وعارفين ان حياتي كلها بين الاجهزة والصور الطبية. انا شغلانتي مش مجرد شغلانة، دي بالنسبة لي عالم موازي، عالم تاني بقالي سنين بشتغلها وكل يوم بشوف فيها حاجات جديدة. بس اللي عرفتوه عني كمان اني عندي حاجة غريبة بتحصل معايا، حاجة محدش بيصدقها. انا عندي القدرة اني اتواصل مع حاجة مش من الدنيا دي، ايوة حاجة من عالم تاني. مش عارف اقول لكم ازاي بدأت الحكاية دي، لكن مع الوقت بقيت افهم اللي بيحصل. الارواح اللي مش لاقي راحتها، اللي لسه متعلقة بالدنيا، بتيجي وبتكلمني تحكيلي عن حكاياتها وعن الحاجات اللي نفسها تعملها قبل ما ترتاح. مش بقول الكلام ده لناس، لاني عارف ان محدش هيصدقني، وكمان مش عايز حد يفكر ان انا مجنون ولا حاجة، لكني بقول للقريبين مني وبس، او للي تضطرني الامور ان انا اقول لهم. انا عارف ان اللي بيحصل ده حقيقي، وان انا لازم اساعد الارواح دي على الراحة. شغلتي كفني اشعة خلاني اشوف الناس من جوه، أشوف عظامهم وأعضائهم، بس القدرة اللي عندي دي خلتني أشوف أرواحهم كمان، ودي حاجة مش سهلة، بس هي دي الحقيقة. أنا مش بخاف من الأرواح دي، بالعكس تمام، أنا بحس إن أنا لازم أساعدهم، وده اللي أنا بحاول أعمله كل يوم. أنا عارف إن في يوم من الأيام الناس هتفهم وهتصدق اللي أنا بقوله، بس لحد دلوقتي أنا مستمر في شغلي وفي مساعدة الأرواح دي، ومش مستني أي حد يصدقني. أنا هفضل أعمل الصح. أنا ليا زمايل وأصحاب كتير، فيهم اللي مصدق موهبتي وفيهم اللي مكدبها وبيتريق عليا، بس في النهاية هم بيحترموا الشخص اللي أنا عليه، وإن كانت الحكاية دي صعبة عليهم يصدقوها، لكن في من زمايلي اللي مصدقين الكلام ده، وهم في الأغلب ناس مؤمنة بالروحانيات وبيصدقوا الحاجات اللي بتخرج عن المألوف. هم ناس عندهم استعداد وانفتاح على ما وراء الطبيعة واللي مش موجود في الواقع المادي، زي اللي بيحصل معايا أنا. في ناس تانية من زمايلي وأصحابي مش مصدقين الكلام ده خالص، بيفتكروا انه مجرد هبل، مش عايزين حتى يسمعوا عنه. هما ناس عاقلين جدا ومنطقيين، وشايفين ان اي حاجة مش منطقية او علمية مباشرة مش ممكن تحصل في الواقع. لما بحاول اشرح ليهم ده بيفتكروا اني بهزر او بناقض نفسي، ولا بيصدقوا حاجة. بالرغم من كده انا متقبل وجهة نظرهم دي، ومش قصدي ان انا افرض عليهم او اخصبهم على تصديق اللي بيحصل معايا، وطبيعي ان يكون في ناس كده، لان ده حاجة فوق الطبيعة وخارج عن المألوف. كان في طبيب من اصدقائي في المستشفى الحكومي اسمه الدكتور عمرو. دكتور عمرو كان صاحبي المقرب من ايام الدراسة، هو بقى طبيب وانا بقيت فني اشعة. هو ما كانش مصدق في الحاجات الغريبة اللي بتحصل لي، ودايما بيتريق على الحكايات اللي بحكيها له. مرة كنت قاعد معاه وقلت له: شوف يا عمرو، الموضوع بقى خطير قوي، انا بشوف الارواح بجد يا اخي، وبيطلبوا مني حاجات، وانت لازم تصدقني. عمرو كان قاعد قدامي على المكتب بتاعه، وباين عليه علامات الاستغراب والتهكم. رفع حاجبه وقال لي وهو بيضحك: يعني انت دلوقتي بقيت بطل افلام رعب، فني اشعة بيشوف ارواح وبيصعده، يا راجل فوق الكلام ده تهريج ولا ايه؟ حسيت بخنقة لكني حاولت اكمل وقلت له انا عارف ان الموضوع ده مش سهل تصدقه يا عمرو، لكن اللي بيحصل ليا مش طبيعي خالص. اخر مرة كنت في اوضة الاشعة ظهر ليا واحد مات في نفس اليوم في المستشفى، وكان لابس نفس الهدوم اللي مات بيها، وطلب مني اوصل رسالة لاهله. عمرو مال براسه وابتسم ابتسامة كلها سخرية. يا سلام، طيب ما تقول كده للمخرجين في السيمة او يعملوا عنك فيلم. انت بتتكلم بجد يا محسن؟ هنا بقى انفعلت، ما قدرتش امسك نفسي، حسيت ان هو مش فاهم حجم المشكلة، فرفعت صوتي شوية وقلت له يا عمرو انا مش بهزر ولا بتخيل، كل الكلام ده حقيقي. عمرو سكت شوية وبان عليه انه مش مقتنع خالص، وبعدين قال لي وهو بيبصلي بجدية، يا محسن انت فني اشعة محترف وبتتعامل مع اجهزة واشعاعات طول اليوم، ممكن تكون متوتر او مجهد، ده بيأثر على العقل الباطن وبيخليه يشوف حاجات مش حقيقية. قلت له انا حاسس بالياس يا عمرو، انا حتى لو مجهد ازاي افسر التفاصيل اللي انا شفتها؟ الراجل ده حكالي عن حاجات محدش يعرفها، طلب مني اوصل رساله لمراته انها تسامحه. انت فاهم يعني ايه؟ ده حكالي حاجات انا ما اعرفهاش عن حياتهم. عمرو هز راسه وهو متمسك برايه جدا. علي بصراحة أنا مش قادر أصدق الكلام ده يا محسن، بصراحة بقى العقل ممكن يتلعب بالواحد لما يكون تحت ضغط، بالذات ممكن تكون بتعيش حالة نفسية صعبة وده اللي خلاك تتخيل كل ده. أنا حسيت إن أنا مش عارف أوصل له اللي جوه قلبي، حسيت إن كل حاجة بقولها برميها على الفاضي، فقلت له بكل هدوء عمرو أنا ما طلبتش منك تصدقني من غير تفكير، بس حاول تشوف اللي انا بشوفه، جرب انك تحط نفسك مكاني ولو لمرة، الموضوع ده بيأثر على حياتي كلها. عمرو ضحك بهدوء وقال لي انا عمري ما شفت حاجة زي دي يا محسن، ولا سمعت عن حد بيمر بالتجارب دي، يمكن تبقى محتاج ترتاح شوية وتبعد عن الشغل كام يوم. سكت لحظة وانا ببصله، وبعدين قلت له بصوت هادي انا مش بخترع الحكايات دي يا عمرو، ده فعلا بيحصل معايا. يا محسن يا عم الحكايات، لما تشوف الجن بعينك ابقى كلمني. ما هو ده اللي بيحصل بس انت مش مصدق. طب وريني وريني الجن ده، يلا انا جاهز. مش كل حاجة تتورى يا عمرو، في حاجات بتتحس. انا مش مصدق حاجة من كل ده. يا محسن يا محسن يا صاحبي يا حبيبي، انت عايش في خيالك، يوم ما تشوف بعينك هتصدق. فضلت الامور على كده لحد اما في يوم حصل اللي غير كل شيء. كنت قاعد في السكن بتاعي اللي واخده قرب المستشفى، سمعت الباب خبط، فتحت لقيت دكتور عمرو هو اللي على الباب، كان شكله مش طبيعي، كان باين عليه الحزن والقلق. دخل وقعد وما تكلمش. قلت له في ايه يا عمرو؟ محسن انا محتاجك في موضوع مهم جدا، حاجة مش قادر اتصرف فيها لوحدي، وانا مش عارف اروح لمين غيرك، انا عارف انك الوحيد اللي هتقدر تساعدني. طيب احكيلي يا عمرو مالك، شكلك مخوفني، قال لي وشكله كان تايه كده. محسن انا مش عارف ابدأ منين، بس في حاجة حصلت ومحتاجة اتكلم معاك فيها. قلت له انا الان يا عمرو انت تعبان ولا ايه؟ في ايه؟ قال لي وهو بيتنهد، لا مش تعبان، بس انا محتاج تيجي معايا في مكان لازم نروحه سوا، وانا مش هقدر اروح لوحدي. قلت له انا بضحك بس كده يا جدع، خضتني يا عمرو، انا معاك في اي حاجه واروح معاك فين ما تروح، بس قول لي الموضوع الاول. قال لي بدون ما يبتسم حتى، هقولك في الطريق، احنا لازم نروح دلوقتي، يلا بينا. قلت له بابتسامة، يا عمرو انا جاهز واروح معاك دلوقتي اي حتة يا عم يلا. لبست ونزلت مع دكتور عمرو اللي لقيته واخدني على محطة القطر. هو كان متوتر شوية وقال لي يا محسن احنا هنروح هنا. قلت له حاضر يا دكتور، دي بلدك مش كده؟ ايوه بلدي. رحت قطعت تذكرتين لقينا، وبعدين ركبنا القطر. القطر اتحرك بينا وانا كنت حاسس بحاجه غريبه، كاني في حاجه مش مريحاني. ودكتور عمرو كان ساكت في اول الطريق وانا كنت بحاول افهم هو متوتر ليه، بس ما كانش بيتكلم، كان بيبص من الشباك وسرحان، وانا كنت قلقان عليه مش عارف هو رايح على هنا ليه وايه الحكاية اللي جابتنا لهنا. بس كنت عارف ان دكتور عمرو اكيد محتاجني وانا مش هسيبه لوحده. القطر كان ماشي والدنيا حوالينا بتتغير، وانا كنت بفكر في اللي ممكن يحصل لما نوصل هنا، وايه السر اللي دكتور عمرو مخبيه، وليه اختارني انا بالذات. بس انا كنت مستعد لاي حاجه، مستعد ان اساعد صاحبي في اي مشكله، وكنت عارف ان الرحله دي مش هتكون رحله عاديه، وانا كنت مستني اشوف هيحصل ايه لما نوصل ودكتور عمرو هيقول لي ايه. قلت لعمرو ايه يا دكتور، مش هتقول لي بقى ايه الحكايه؟ انا حاسس ان في حاجه كبيره مخبيها عليا. بص لي عمرو بحركه بطيئه كده كانه بيجمع افكاره، بدا يحكي وانا قاعد قدامه ومركز جدا. وقلت لنفسي ان الموضوع اكيد مش بسيط. قال لي وهو بيحاول يسيطر على صوته واتزانه، بص يا محسن، في مشاكل كبيرة بيني وبين عمامي على موضوع الورث بتاع جدي. الورث ده سبب لينا خلافات كتير ومشاكل ما بتنتهيش، كل واحد فينا عاوز حقه طبعا، بس مش عارفين نتفق على حل. عمرو كان بيتكلم وملامحه متوترة، صوته فيه نبرة حزن وتعب. استغربت جدا من كلامه وقلت له يعني الموضوع وصل لكده؟ طب ليه؟ كمل وهو بيحاول يخبي انفعالاته، عمامي رافضين ان ناخد ورث والدي. من الاول كنت حاسس ان الموضوع هيوصل لمرحله محدش عايز يوصل لها، كنت خايف اخسر عمامي بسبب الفلوس والميراث، ما كنتش عارف اعمل ايه ولا ازاي احل الموضوع ده. حسيت انه متالم ومش لاقي مخرج من الموضوع ده، فحاولت اقول له بحنيه، انت عمرو مش عايز تظلم حد ولا تتظلم من حد، وانا عارفك كويس، انت دايما بتحاول تعمل الصح. هز راسه بحزن وقال لي ايوه يا محسن، انا فعلا كنت عاوز اعمل الصح بس مش لاقي الطريق، جربت كل الطرق، كلمت كل الناس اللي يمكن يساعدوا، لكن مفيش فايده، الوضع كان بيزداد سوء يوم بعد يوم. بصيت له وانا حاسس اني متعاطف معاه، قلت له يعني مفيش ولا حل حتى لو تتنازل عن حقك. بص ليا بنظرة حزينة وقال وهو بيتنهد، فكرت في ده، فكرت اني اتنازل عن حقي عشان احافظ على علاقتي بعمامي، بس انا كمان محتاج للفلوس دي، كنت متحير ومش عارف اختار بين عمامي ولا بين حقي. شفت في عينه الحيرة والقلق، قلت له انا فاهمك، بس انت لازم تفكر في نفسك برضو، ما يصحش تظلم نفسك. رد عليا بصوت منخفض كأنه بيحاول يقنع نفسه قبل ما يقنعني، ايوه بس كل لما افكر في الموضوع ده بحس بضيق وحزن. حسيت ان هو بيحاول يلاقي حل وسط، فقلت له طب وبعدين فكرت تعمل ايه؟ رد عليا بعد تفكير دام لثواني وقال لي وهو بيبص ليا بنظرة جادة. بعد تفكير كتير قررت انفذ وصية والدي قبل ما يموت. اداني الاوراق اللي تثبت حقي وصاني ما فرطش فيها. استغربت من كلامه جدا وسألته، وصية واوراق ايه الحكاية بالظبط؟ وديتهم فين؟ قال وهو بيبص من الشباك بتاع القطر كأنه بيسترجع اللي حصل، خبيت الاوراق دي في مقبرة قديمة في البلد. بس انا عملت كده عشان اقدر اظهرها وقت اللزوم وحافظ بيها على حقي وحق عيالي في المستقبل. انا كنت مذهول من تفكيره، فسألته بسرعة وقلت له مقبرة اللي اخترت المكان ده مش ده خطر؟ رد عليا بصوت هادي لكنه كان واضح انه قلق. اخترت المكان ده عشان يكون امن، الاوراق دي فيها كل حاجة، ولو حد عرف مكانها ممكن يضيع حقي وحق عيالي. انا حتى اخواتي ما يعرفوش عن الاوراق دي حاجة. كنت مستغرب جدا من خطته. قلت له بس يا عمر انت عارف ان ده ممكن يكون لعواقب، يعني لو حد عرف ممكن الموضوع يبقى اخطر. رد عليا بنبرة فيها قوة كأنه بيحاول يقنعني بوجهة نظره. عارف يا محسن، انا فكرت كتير قبل ما اخد القرار ده، كأن الحل الوحيد اللي شفته مناسب في الوقت ده. حسيت انه متمسك بقراره جدا رغم كل شيء، فقلت له طب وانت مش خايف من اللي ممكن يحصل بعد كده؟ رد عليا وهو بيهز راسه، ايوه انا عارف ان القرار ده كان صعب وممكن يكون فيه مخاطر، بس انا كنت مستعد خاطر عشان احافظ على حقي وحق عيالي. انا كنت بحاول افهم طريقة تفكيره، فسألته وقلت له ايه الخطة دلوقتي؟ رد عليا وهو بيبصلي بكل جدية، لو حصل لي اي حاجة الاوراق دي هتبقى الدليل اللي يثبت حق عيالي في الورث، عايز اكون مطمن على مستقبلهم. حسيت انه شايل هم كبير قوي، فقلت له طب وليه دلوقتي رايح هنا؟ سكت شوية وهو بيبص من الشباك، كان واضح انه بيفكر تفكير عميق، وبعدين قال لي بصوت هادي، انا رايح اطلع الورق علشان عيالي محتاجينه. كنت حاسس انه محتاج مساعدة، فقلت له بإصرار انا معاك يا عمر وهساعدك في اي حاجة. بص ليا بامتنان وابتسم لأول مرة من ساعة ما خرجنا، وقال لي بصوت مفعم بالمشاعر، أشكرك يا صاحبي، كنت متأكد إنك مش هتخذلني. النظرة في عينيه كانت مليانة بالشكر، وحسيت إن وقوفي جنبه في اللحظة دي كان مهم لي. معرفتش أرد غير بابتسامة خفيفة وإحساس إني أخيرا قدرت أكون جنبه في وقت كان محتاجني فيه. وصلنا هنا، وصلنا على اخر النهار، الشمس كانت بتودع السماء والضلمة بدأت تسيطر. الجو كان هادي لكن في نوع من التوتر. المكان اللي مشينا فيه كان مهجور، وكل خطوة كانت بتزيد القلق. قلت لعمر الجو هنا مش مطمئن يا صاحبي. قال لي مفيش داعي للقلق، انا جنبك. المقابر دي قديمة ومهجورة، مش خايف تطلع فيها عفاريت؟ عمرو ضحك جامد وقال لي وانت من امتى بتخاف من العفاريت؟ ما كانش خوف، بس الجو هنا مش مريح. طب يلا بينا، مش وقت الكلام ده، عندنا مهمة ولازم نخلصها. قلت له طب وايه هي الخطة؟ هندخل المقبرة ونطلع الاوراق ونمشي على طول، وإذا حصل حاجة ما تقلقش يا عم، أنا متأكد إن كل حاجة هتمشي تمام التمام. يا رب أتمنى ده. وكملنا ماشي في الطريق المهجور، السكون كان مسيطر وكل شيء حوالينا كان بيزيد الإحساس بالغموض. قلت لعمرو واحنا ماشيين: انت متأكد ان الاوراق دي لسه موجودة؟ ايوه اكيد، محدش يعرف عنها حاجة غيري. طب ولو حد كان لقاها تفتكر هيحصل ايه؟ ده مستحيل، انا مخبيها كويس. طب يلا نخلص اللي جينا علشانه علشان نمشي. اكيد اكيد، يلا بينا. كملنا ماشي في الطريق لحد ما وصلنا لباب المقبرة. السماء كانت مليانة بالغيوم والهواء كان بيصفر بصوت عالي كأنه بينادي على حد. الضلمة كانت شديدة والقمر كان مختفي ورا السحاب. الأشجار كانت بتتحرك بطريقة غريبة كأن في أرواح بتلعب فيها. الجو كان برد وكل خطوة على الرمل كانت بتعمل صوت تحت الجزم. المقابر كانت قديمة والأضرحة مكسرة، وشهود القبور كانت مقلوبة وعيونها كأنها بتتبعنا. كل شوية كان في صوت بيجي من بعيد، صوت زي النحيب أو العويل، مش عارف ده صوت الريح ولا صوت غيره. الأرض كانت متشققة وفيها قبور مفتوحة كأن في حد كان بيدور على حاجة أو كأن في حد خارج منها. السكوت كان مخيم على المكان، لكن السكوت ده كان مليان بأصوات مش مفهومة كأن في حد بيهمس جنب الودان، وكل ما نمشي خطوة كان الإحساس بالخوف بيزيد. النور الوحيد كان متكشاف، وكل ما النور يقع على حاجة كانت الظلال بتتحرك بطريقة تخوف. قلت لعمرو: شايف الظلال دي؟ ما تخليش خيالك يلعب بيك، دي بس خيالات عادي. بس دي مش خيالات عادية. يلا نكمل، مش وقته، يلا. وفعلا كملنا ماشي، كل خطوة كانت بتودينا العمق أكتر في المقابر. الحيطان كانت مليانة بالرسومات الغريبة والكتابات القديمة كأنها تعاويذ أو حاجة. وكل ما نقرب من القبر اللي عاوزين نوصله كان الجو بيتغير، الهوا بيزيد والصوت كان بيعلى وكأن في حاجة بتقرب مننا. قلت لعمرو: حاسس بحاجة غريبة. ما تفكرش كتير، خلينا نخلص اللي جينا علشانه. بدأنا ندور والأصوات كانت بتزيد وكأن في حد بيتكلم معانا لكن مش قادرين نشوفه. قلت لعمرو: سمع الأصوات دي؟ قال لي: أيوه، بس يمكن تكون الريح، الهوا. لكن ده مش صوت هوا. لا ده صوت هوا، اطمن بقى. وكملنا حركة والقلق كان بيزيد وكأن في حاجة هتحصل. وفي الآخر قال لعمرو: هتلاقي الورقة مدفون في التربة اللي جنب السور القديم، اللي ورا الشجرة المعوجة اللي هناك دي. وقف شوية بعيد وانا مشيت لوحدي ناحية المكان. الجو كان مليان بالغموض والهوا بيهمس بأصوات غريبة. كل خطوة على الأرض كانت بتزيد الإحساس بالخوف. وصلت للسور وشفت الشجرة، كانت ضخمة وضلها كان مغطي المكان. بدأت أحفر في الأرض بإيدي وانا قلبي بيدق بقوة. الأرض كانت رطبة والتربة كانت لينة، لكن فجأة وانا مركز في الحفر حسيت بإيد قوية بتمسك كتفي. التفت ولقيت راجل ضخم واقف ورايا، واقف ورايا، واقف ورايا عدل. عيونه مليانة شك وغضب، وقال لي بصوت جامد: كنت عارف ان حد هيجي يدور على الورق اللي عمرو خباه، بس ما كنتش اعرف ان حد غيره اللي جاي. حاولت اهدي الوضع وافهم منه ايه اللي بيحصل، لكن هو ما كانش عاوز يسمع. انا كنت متابع ابن اخويا من زمان وعارف انه خبى حاجة هنا، بس ما كنتش اعرف فين بالظبط. حاولت اقنعه اني ماليش دعوة بالموضوع وان انا جيت اساعد صاحبي وبس، بس هو ما كانش مصدق وقال لي: انا مش هسيبك تاخد الورق ده حقي وحق عيالي، انا عمه الكبير وانا الاولى بالميراث. قلت له الورق ده مش ليك انت وبس، ده لكل الورثة. بس هو كان مصمم ياخد الورق مني وبدأ يهددني، اديني الورق وإلا مش هيحصل. طيب قلت له اوعى تعمل حاجة تندم عليها، العنف مش هيحل المشكلة. بس هو كان مش مهتم، بدأ يقرب مني أكتر وأنا بدأت أحس بالخطر. لكن في نفس الوقت كنت عارف إن أنا لازم أحافظ على الأوراق دي بأي شكل من الأشكال. وأنا ماسك الورق في إيدي فجأة لقيت العم سحب بندقيته وجهها ناحيتي. قلبي دق بسرعة وصوته كان واضح في الهدوء اللي كان مخيم على المكان. قال لي وهو متعصب قوي، الأوراق دي لازم تبقى معايا وانت مالكش دعوة بيها. حاولت اتكلم لكن هو قطعني، مفيش كلام، الأوراق دلوقتي ولا تشوف الوش التاني. الدم دق في وداني وانا بحاول افكر في حل. قلت له بهدوء العنف مش هيحل حاجة. بس هو كان مصمم والسلاح مازال مرفوع. قلت له انا ممكن اساعدك نوصل لحل يرضي الكل. لكن هو كان مش مستعد يسمع. انا مش عايز حلول، انا عايز الاوراق. وانا وقفت ساكت مش عارف اعمل ايه. الخوف كان مسيطر بس كان عندي كمان اصرار ان انا مش هسيب الحق يضيع. لكن في اللحظة اللي عم عمرو كان ماسك السلاح ومهددني، حسيت بقوة غريبة جوايا. الجو كان مشحون بالطاقة وكأن في حاجة بتتحرك حوالينا. وفجأة بدأت احس بالارواح اللي موجودة في المقبرة دي، بدأت تتحرك كأنهم حاسين بالظلم اللي بيحصل دلوقتي. الهوا بدأ يهدى، صوت الريح بدأ يخفت وكأن الأرواح بتحاول تقول حاجة. العم كان لسه ماسك السلاح بس كأنه حس بالقوة دي كمان. وفجأة السلاح وقع من ايديه وهو بدأ يتراجع لورا. الأرواح كانت حوالينا وكأنهم بيحموني، شفتهم طايرين في الهوا. العم كمان شافهم وقعد يصرخ، ايه ده؟ ده ده ده ده ده مستحيل، سيبوني. وانا مشيت وانا ماسك الاوراق، اخدتها ومشيت بعيد عن العم وهو واقف مش قادر يتحرك كأنه مربوط مكانه. وبعدين راح جري بعزم ما فيه وهو بيصرخ، وانا خرجت من المقبرة. الارواح رجعت تاني في سكونها وانا حمدت ربنا اني خرجت من الموقف ده بالاوراق وبحياتي. في اللحظة دي عمرو ظهر قدامي، كان في شكر في عيونه، شكر مش محتاج لكلام يتقال. وقال لي بصوت كله امتنان، شكرا يا صاحبي، شكرا على كل حاجة. وبعدين بصلي بحزن، انا هعوز اقولك على حاجة. بصيت له انا كمان بحزن وقلت له، عارف يا صاحبي، عارف انت هتقول ايه، عارف من اول لحظة، عارف انك ما بقيتش معانا في دنيتنا دي، وعارف ان روحك لسه بتحاول تخلص الواجب اللي عليها. وهو بصلي بنظرة فيها حزن كبير وقال لي، انا عارف، انا مش هنا معاكم، انا مت من كام ساعة بأزمة قلبية، كان في المهمة الاخيرة اللي لازم تتعامل دي، وانا جيت اطلب منك تساعدني فيها. عرفت انك الوحيد اللي هتقدر تشوفني وتسمعني وتساعدني. يعني صدقتني دلوقتي يا صاحبي؟ ايوه صدقت، كان لازم اموت بقى عشان اصدق. بعدين بصلي وقال لي، الورق ده لازم يوصل لاسرتي، ها ده اخر طلب مني يا صاحبي. وعدته ان انا هوصل الورق لاسرته واخلص الواجب اللي عليا. فجأة عمرو اختفى وانا فضلت واقف مكاني، الاوراق في ايدي والجو كان مشحون بالتوتر. الهدوء اللي كان مخيم على المكان والقمر كان شاهد على كل اللي حصل. والنسمة الباردة كانت بتلفح وشي. مشيت بخطوات بطيئة، كل خطوة كانت بتودع جزء من الخوف اللي كان مسيطر عليا، وبتستقبل جزء من القوة، قوة الإصرار إني لازم أكمل المهمة اللي اتحطت على كتفي. وصلت للبيت وأنا لسه مش مصدق إني خلصت المهمة دي. تاني يوم بالفعل وصلت الأوراق لأسرة عمرو وخلصت المهمة اللي عليا. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وبس كده. باي باي.